فراجعت فوضع شطرها فرجعت إليه فقال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعته فقال هي خمس وهي خمسون لا يبدل القول لدي، يعني بأجر خمسين. قال فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك، فقلت استحييت من ربي، ثم انطلق بي حتى انتهي بي إلى سدرة المنتهى وغشيها ألوان لا أدري ما هي، ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبائل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. أورد شيخنا رحمه الله هذا الحديث في سياق ذكره لدلائل نبوته عليه الصلاة والسلام في هذا الفصل، فإن من دلائل النبوة ما أطلع الله نبيه عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج من أمور الغيب الكثيرة. وفي هذا الحديث وفي الآيات كذلك إشارة إلى معنى ذلك، وسيأتي معنا كذلك أحاديث، ستأتي أحاديث أخرى كثيرة فيها هذه المعاني التي أراد الشيخ رحمه الله أن يشير إليها. وعلق هنا الشيخ أولا بتنبيهين، قال وهنا تنبيهان: الأول الكتاب الذي يباع في الأسواق في الإسراء والمعراج منسوبا إلى ابن عباس لم تثبت نسبته إلى ابن عباس بل هو مكذوب عليه، ومعناه أن أكثر الذي فيه من الكذب، وإن كان بعضه ورد في الأحاديث الصحيحة ففي الأحاديث الصحيحة ما يغني عن ذلكم الكتاب الذي فيه تلك الجمل الكثيرة المكذوبة والتفاصيل التي لم تصح. قال الثاني: ما قيل أنه أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلة 27 من رجب لم يثبت، كما ذكره الحافظ ابن حجر في كتابه القيم تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب، فنؤمن أن الله أكرم نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالإسراء والمعراج قبل الهجرة النبوية، ولا يضرنا إذا جهلنا وقته. قال: هذا ومما ينبغي أن يعلم أن الاحتفال بليلة 27 من رجب وتخصيصها بشيء من العبادة يعتبر بدعة، وكذا ليلة النصف من شعبان، وكذا يوم الهجرة، والله المستعان. فنبه الشيخ رحمه الله ها هنا بما يتضمن ثلاثة تنبيهات ضمن هذا التنبيه الثاني: الأول عدم ثبوت تحديد ليلة الإسراء والمعراج، ومن حددها بليلة 27 لم يثبت أو لم يثبت معه شيء من الأدلة الصحيحة الصريحة التي تدل على ذلك، وكل ما روي في هذا الباب لا يصح، وقد بينه العلماء في كتبهم كما أشار الشيخ رحمه الله إلى بعض ذلك في كتاب الحافظ ابن حجر، وإلا فقد ذكر كذلك غيره قبل ابن حجر وبعده عدد من أهل العلم أن ذلك مما لا يصح. وتخصيص هذه الليلة كذلك بشيء من الاحتفال، وهذا هو التنبيه الثاني، من البدع المحدثة، كونه تخص هذه الليلة بشيء من الاحتفال هو من البدع المحدثة المنكرة التي لا يجوز فعلها ولا إقرارها. والأمر الثالث كذلك غيره من الأيام التي تخص بشيء من الاحتفالات، حتى ولو ثبت فيها تاريخ أو ثبت فيها فضل، فثبوت الفضل لا يعني الاحتفاء والاحتفال بتلك الليلة، مثل ليلة النصف من شعبان جاءت فيها بعض الأحاديث الصحيحة لكن لم يثبت أن يحتفل فيها بشيء، ولا أن تخص كذلك بما يفعله الكثير من العوام وبعض من ينتسب إلى الدين جهلا بهذا الباب وما يجب من الوقوف حيث وقفت به السنة. ثم هذا الحديث الذي ذكره رحمه الله حديث عظيم، وقد تناول مسائل كثيرة جدا جدا، وسيأتي معنا كذلك في بعض الطرق والأحاديث الأخرى، كذلك زيادة بعض المعاني التي ربما لم تذكر في هذا الحديث. ولكن من أهم ما يستفاد من هذا الحديث نذكر على وجه الاختصار 5 مسائل. أولها ما أراد الشيخ رحمه الله تعالى أن يبين في إراده لهذا الحديث، أن فيه دليل من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، فالله عز وجل خص نبيه عليه الصلاة والسلام بهذا الحدث العظيم الذي أطلعه سبحانه وتعالى على أمور من أمور الغيب، فكان سببا في زيادة طمأنينته ويقينه وتثبيته وتثبيت أهل الحق، وأما أهل الباطل فما ازدادوا إلا نفورا. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى، فإن الابتلاء والأمور الشدائد قد تكون سببا لتثبيت أهل الحق، وكذلك فتنة لأهل الباطل. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يخبر الناس بأنه أسري به وعرج به ليس بالأمر السهل، فعقول الناس لا تستوي في قبول مثل هذا المعنى، ولهذا صار بعض المشركين يسخر ويستهزئ بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جمعوا له الناس ليخبرهم في ذلك فيسألونه، فكان امتحانا عظيما للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن معه من الصحابة رضي الله عنهم، حتى أنهم لما سألوه عن بيت المقدس ودخله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمعن النظر فيه حتى يخبرهم بتفاصيله، ولم يكن دخله من قبل ويعرف أهل مكة ذلك، فجعل الله عز وجل له ذلك أمام عينيه فيصف لهم ذلك وصفا لا يكذبونه. فالحاصل وقوع هذا الحدث العظيم ووجود شواهد الصدق والحق فيه، فإنه دلل لهم عليه الصلاة والسلام بشواهد الحق ما لا يستطيعون أن يكذبوه لو أنصفوا، فكونه وصف لهم الوصف الدقيق وذكر لهم القافلة التي في الطريق وغير ذلك مما يكون فيه تأييد صدق خبره عليه الصلاة والسلام، هذا في حد ذاته آية عظيمة في صدق دلالته نبوته ورسالته عليه الصلاة والسلام. فكيف إذا انضاف إلى ذلك ما أكرمه الله عز وجل به من الآيات في هذه الحادثة العظيمة؟ ولهذا ذكرت هذه الحادثة في سورة تسمى بسورة الإسراء، والتي افتتحت بقوله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وكذلك الآيات الأخرى في سورة النجم وغيرها مما يدل على هذا المعنى. ثم في الحديث من المسائل كذلك فضل النبي صلى الله عليه وسلم على الأنبياء، فهو كما قال عليه الصلاة والسلام عن نفسه: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ختم الله عز وجل به الأنبياء والمرسلين وفضله سبحانه وتعالى بما شاء: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وكذلك فيه من المسائل شيء من عالم الغيب الذي لا يعرف كيفيته إلا الله سبحانه وتعالى، فالأنبياء أحياء وهم قد توفاهم الله عز وجل لكن يحيون الحياة البرزخية، إلا عيسى عليه الصلاة والسلام، وحياة الأنبياء الحياة البرزخية، وكون النبي عليه الصلاة والسلام رآهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل ما كان بمعنى ذلك، هذا معنى كلامه، أنه يرى الأرواح تصور في الأجساد، يعني الأجساد تصور ويكون فيها أرواح من جاء ذكر رؤيته فيما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم، في يوم الإسراء والمعراج، أو في الجنة أو في النار. وبعض أهل العلم يقول حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أخص، ففيها شيء زائد عن حياة سائر من رؤي ممن تبقى أرواحهم، فحياة الأنبياء فيها معنى زائد، ويؤكد ذلك هذا الحديث. ففي هذا الحديث تأكيد حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بما فيه مزية وخصيصة على سائر من أثبتت له معنى الحياة. فالشهداء أحياء، لكن حياتهم ليست كحياة الأنبياء، حياة الأنبياء أرفع. وهكذا كذلك في هذا الحديث من المسائل ثبوت الصعود إلى السماء الدنيا وإمكانه، فإن ذلك إذا ثبت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا شاء الله أمكن غيره سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير. وفيه كذلك من المسائل دليل من أدلة كثيرة على عدم معرفة الملائكة فضلا عمن دونهم الغيب، فالغيب من خصائص علم الله سبحانه وتعالى. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث أن الملائكة لم تعلم بإرساله، ومثل هذا الأمر كونه أرسل عليه الصلاة والسلام وعلمه الكثير من خلق الله ولم تعلمه بعض الملائكة، دليل مع أدلة أخرى كثيرة أن الغيب من خصائص علم الله، فلا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الملائكة ولا غيره من الأنبياء فضلا عن غيرهم يعلمون الغيب، إنما هو من خصائص الله، لا يعلمه إلا من يعلمه الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحد إلا من ارتضى من رسول، يعني أن يعلمه. وفيه من المسائل كذلك فضل الصلاة وكيفية فرضها، فإن من عظيم فضل الصلاة أنها فرضت في السماء، فهذا يدل على عظيم فضلها وعالي قدرها، ولهذا كانت الصلاة عمود الدين، من تركها فقد أضاع دينه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل والشرك أو الكفر ترك الصلاة، والعهد الذي بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وأخيرا فيه من المسائل كذلك ذكر بعض هذه الأوصاف التي وصف النبي صلى الله عليه وسلم بها هذا العالم الغيبي الذي لا يعلمه الناس، ولكن أعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم بما رآه في هذه القصة، وكله حق وصدق، وهو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. طيب إلى هنا إن شاء الله. يقول هل يصح أن يقال أن الله له صفة المكر والخداع إن كان من باب المقابلة؟ يقيد، فالله عز وجل يمكر بمن يمكر به، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. فيجوز أن تقول أن الله عز وجل خير الماكرين، ولا تجوز أن تقول الله ماكر أو الله يمكر، لكن قل الله يمكر بمن يمكر به وبدينه وبأوليائه، لابد من التقييد كما جاء في الكتاب والسنة. فندور مع أدلة الكتاب والسنة على ما جاءت والله أعلم. هل مس الدبر ينقض الوضوء؟ نعم، فمعنى الأحاديث من مس فرجه، وقد جاء في بعض الروايات ما يدل على ذلك أنه ينقض الوضوء، فإن الفرج يشمل القبل والدبر.